الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، كل سنة وانتم طيبين. مع استقبالنا العام جديد، نتمنى أن يكون عاما سعيدا على جميع المصريين. طوال عام 2022 حاولنا نغطي اهتمامات الشباب وعرض إبداعاتهم من مشاريع التخرج اللي قدمنا منها مجموعة كبيرة جدا، تناولت موضوعات عديدة. الموضوع الأول عن الرياضة الإلكترونية ومشروع يوتير. اللقاء مع ياسمين حسني، إحدى المشاركات في المشروع. الفكرة جات لنا ازاي؟ احنا المفروض ان احنا جروب مكون من 5 بنات، المفروض ان احنا بنتناقش مع بعض لحد ما نوصل لفكرة عن مشروع تخرجنا تمثلنا، تمثل كلية اعلام جامعة القاهرة. في البداية احنا ما كناش بندور على فكرة تقليدية او اي فكرة ان احنا نخلص بيها المشروع وخلاص، لا، احنا كنا فعلا بندور كلنا احنا الخمسة على حاجة مختلفة، حاجة فعلا ما كنش معروفة الناس كتير من الشباب والمجتمع المصري. وتوصلنا لفكرة نيوترن اللي هي كانت اساسه فكرة الرياضة الالكترونية الاي سبورتس. الرياضة الالكترونية المقصود بها ايه؟ هي الرياضة الالكترونية بابسط تعريف هي العاب الفيديو اللي احنا كنا بنلعبها كلنا من واحنا صغيرين، اتحولت دلوقتي بقت رياضة فيها منافسات، فيها بطولات وفيها جوائز. يعني هي الالعاب اللي احنا بنلعبها بقت خلاص اتحولت رياضة. اي نعم، ناس كتير قوي مش معترفة ازاي ان انا بقى قاعد ماسك التليفون او قاعد على لابتوب او كمبيوتر ودي بتسمى رياضة، لكن لا، الرياضة الالكترونية هي رياضة زيها زي اي رياضة عادية تاني، هي تكاد تكون رياضة ذهنية اكتر منها انها رياضة بدنية. زي مثلا لعبة الشطرنج، الناس كلها بتطلق عليها انها رياضة، ومع ذلك هي ما بيبقاش فيها جهد بدني كبير زيها زي مثلا كرة القدم، لكن بيطلقوا عليها رياضة. هي بتعتمد اكتر على الجهد الذهني تفكير. والفكر واعمال العقل فعلا. بالظبط، فالرياضة الالكترونية زيها زي اي رياضة عادية، لكن هي ذهنية اكتر منها انها بدنية. هنسمع جزء من المشروع ونرجع مرة تانية. ياسمين، الثامنة بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإليكم أبرز العناوين. الصين تبني عاصمة لصناعة استثمارية جديدة $900 مليون. من المقرر أن تتجاوز إيرادتها بحلول عام 2025 $3.5 مليار. الإمارات تستضيف أكبر بطولة دولية إلكترونية في الشرق الأوسط دوتا 2. وفي إطار تطور العالم وسعيه نحو الصناعة الاستثمارية الجديدة، كلفت كلية الإعلام جامعة القاهرة فريق نيوترن بخوض تجربة في العالم الافتراضي. ومن العالم الافتراضي إليكم الفيتشر التالي. أول مرة أسمعنا. لو ما تعملتش مثلا بنشاط أو حركة أو كده في الجسم، ما تبقاش اسمها رياضة. تبقى مهمة أكتر في المستقبل، لأنها تبدأ تبقى مهنة جنب المهن الأساسية. انا شايفه ان هي بتسحب وقت جامد قوي من ولادي لانهم شباب كبار. بمجرد ما يتذكر اسمها بيدور حواليها علامات استفهام كتير، وما بين المؤيد والمعارض ليها ظهرت فرق مصريه اختصرت على نفسها الطريق وقررت تنافس في المسار الجديد. والوينر وينر 1000 دينار للفراعنة والرعد اي سبورتس، ولا اروع من هيك خاتمة في خريطة الميرامار. يا الهي على متعة، يا الهي على فرجة صنعوها فريق الرعد. هزيم الرعد. ولا ايه انا ياسمين عرفيني ايه اشهر الرياضات الالكترونيه اللي انتوا القيتوا الضوء عليها؟ في العاب كتير جدا بتدخل في نطاق الرياضه الالكترونيه زي ليج اوف ليجند، زي فيفا، لعبه دوتا 2 ودي كان فيها بطوله قريب جدا الفتره اللي فاتت في الامارات العربيه المتحده، واحنا هنا في مصر نظمنا بطولات كتيره جدا برعايه وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للالعاب والرياضات الالكترونيه. الرياضه ليها اتحاد هنا عندنا في مصر برئاسة المهندس شريف عبد الباقي، نظمنا البطولة العربية من فترة قريبة. وبالمناسبة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضات الإلكترونية. عرفيني إيه هي الرياضات الإلكترونية، كيف تمارس؟ في الفترة اللي هي جت في كورونا في سنة 2020، الفترة دي انتشرت فيها الرياضة الإلكترونية بشكل كبير جدا. كان في تباعد اجتماعي، ما كناش بنقابل ناس، ما كناش بنمارس نشاطات حياتنا اليومية زي ما احنا متعودين. ففي الفترة دي انتشرت الرياضة الإلكترونية كتير قوي وابتدت ان هي تتلعب اونلاين. هي اي نعم موجودة من فترة كبيرة جدا من قبل كورونا بكتير جدا، لكن هي انتشرت في الفترة دي. هي بيبقى فيها مسابقات، فيها بطولات، زي مثلا استاد القاهرة لما بيقام بطولة بيلعب المنتخب المصري، لا بيبقى فيه مكان، بيبقى فيه فريقين. احنا دلوقتي بنتكلم ان في فرق، في لعيبة ماضية عقود مع شركات بتدفع لها مرتبات. فعندنا احنا مثلا سجلنا مع فريق رعد، فريق نادي المصرية للاتصالات، ده اول فريق رسمي للرياضة الالكترونية في مصر تحت كيان المصرية للاتصالات. فاحنا سجلنا معاه، كان الكوتش احمد ضياء رئيس النادي فريق رعد، وسجلنا معاه ومع عدد من اللاعبين احمد جمال. والرياضة الالكترونية عامة يعني في البطولات اللي بتقام فيها بتبقى عامة جماعية. احنا دلوقتي في العاب ممكن تبقى الفرق اللي فيها مكونة مثلا من 7 لاعبين، في مثلا في ليج اوف ليجند دي بيبقى فيه 5، ساعات بيبقى فيه 8، ساعات بيبقى فيه 6، كل فرقة مكونة من 6 بيلعبوا اللعبة وبيبقى الفايز في الاخر زيها زي اي رياضة عادية تماما. بيبقى فيه منافسة طول اللعبة وبيبقى ليها جايزة في اخر المسابقة للفريق الكسبان، موجودين كلهم مع بعض في مكان واحد. وممكن انها تتلعب اونلاين، في بطولة بتتلعب اونلاين، بس ممكن في بطولات تاني بتتلعب على ارض الواقع في مكان كلهم يكونوا موجودين فيه مع بعض الفريقين. طيب، مشاركة الشباب المصري، هل الشباب المصري عارف ايه هي الرياضات دي وبيشارك فيها؟ نسبة كبيرة من الشباب المصري عارف. اي نعم مش المجتمع المصري كله عارف ان في حاجة اسمها رياضة الكترونية، بس نسبة كبيرة من الشباب مشارك في الرياضة الالكترونية. وفريق رعد في نسبة كبيرة جدا من الشباب الجامعات المصرية، يعني في طلبة في كلية طب في فريق رعد، في طلبة بتدرس في الهندسة بيلعبوا في فريق رعد، بيلعبوا ألعاب كتير ودخلوا بطولات وسافروا، وفعلا الوزارة عملت لهم استثناءات ايام الامتحانات علشان يسافروا ان هم يشاركوا في بطولات دولية برا مصر. نسمع جزء تاني من المشروع ونرجع مرة تانية مع ياسمين حسني ومشروع نيو تيرن. راد إيسبورت كانوا كراد في ميريمار. أول فريق مصري تحت كيان رسمي قدر يحقق بطولات عالمية في مجال الرياضة الإلكترونية. أنا اسمي أحمد ضياء، المانجر والمدير الفني لفريق رعد، فريق نادي المصرية للاتصالات. فريق رعد بقاله سنة ونص تقريبا، والحمد لله حققنا إنجازات وأرباح عالية. الرياضة الإلكترونية بتتلعب، ممكن تتلعب بأي جهاز يشغل لعبة، إذا كان بلاي ستيشن أو إكس بوكس أو كمبيوتر شخصي أو حتى موبايل فون. الرياضة الإلكترونية مش مضيعة للوقت، أي حاجة ممكن تبقى مضيعة للوقت لو إحنا ما حطيناش سكيدجول معين لتنظيم وقتنا. فالموضوع مش مضيع للوقت خالص، بالعكس احنا بنستثمر في حاجه احنا بنحبها. وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه بيهتموا بينا جدا، خصوصا في موضوع السفر. وزاره الشباب والرياضه بتعمل لنا استثناءات للعيبه بتاعتنا عشان نمثل مصر. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر يا دي المشاعر. تاني هي هي المشاعر واللي دار بابتسامة من عينيه مر المشاعر واللي نفسه قصاد حبيبه يبان عليه حبة مشاعر ياسمين. اختيار الاسم ليه نيوتر؟ الاسم ده اخر حاجة اخترناه في المشروع، قعدنا فترة كبيرة جدا نختار في الاسم ونحاول ان احنا نستقر على اسم يكون مناسب لاسم المشروع. طبعا احنا لما فكرنا ان احنا وحاولنا ان احنا نوصل لاسم عربي ما قدرناش قوي ان احنا يكون في اسم عربي للمشروع، لان عامة هي اصل الرياضة الالكترونية جاية من دول اجنبية، والالعاب دي كلها باسامي اجنبية، وحتى السيتنجز الاعدادات بتاعت الالعاب كلها اجنبية. فقررنا ان احنا نختار اسم اجنبي يكون بيعبر عن المشروع، بيعبر عن الفرق، بيعبر عن واقع الرياضة الالكترونية. يعني بشكل مبسط هي معايشة للواقع، واقع الرياضة الإلكترونية. اخترنا الاسم ان هو يبقى مسار جديد، في تحول جديد في الرياضات. احنا بس كنا متعوزين ان الرياضة دي لازم بيبقى فيها جهد بدني شاق وكبير جدا ومعتمدة اكبر على اللياقة البدنية، لا، في جانب تاني من الرياضة معتمدة على الذهن وتشغيل العقل. هل وسائل التواصل الاجتماعي فيها مميزات كتيرة للشباب ولا فيها اشياء سيئة اكتر؟ من وجهة نظري انا وسائل التواصل الاجتماعي هي كلها مميزات. اي نعم كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، ولكن اللي بيفرق هنا استخدامي الشخصي انا للشيء، انا بستخدمه ازاي. احنا من زمان جدا كنا بنقول ان الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي اللي سوقت حياتنا، هي اللي خلت حياة اولادنا في خطر و و و دلوقتي، وكنا بندور كتير قوي على حلول لوسائل التواصل الاجتماعي ان هي ان احنا نستخدمها بشكل امثل. دلوقتي الحل بقى موجود، ان انا بدل ما اخلي ولادي 24 ساعة قاعدين بيلعبوا العاب بدون فايدة، لا، دلوقتي انا ممكن اخليهم ان هم يدخلوا بطولات، يكونوا مشتركين في فرق تحت كيانات رسمية كبيرة مثلا زي نادي المصرية للاتصالات، دلوقتي بيدفعوا لهم مرتبات، بيبقى فيه يعني تنظيم للعب وتنظيم للممارسة الرياضة الإلكترونية، مش 24 ساعة اللاعب قاعد ماسك التليفون أو اللابتوب أو الكمبيوتر بيلعب عليه، لا، في وقت معين بيمارس حياته عادية، في ناس بتشتغل وبترجع تمارس الرياضة الإلكترونية عادي جدا، ناس بتدرس وبتمارسها، ففي تنظيم للوقت بدل ما احنا كنا مستخدمينها طول الوقت، لا، بقى في تنظيم للوقت. طب ياسمين، هل ده ممكن يكون خطوة ان الشاب يبتدي يتعلق بمجال النت والرياضات اللي عليه ثم ينحرف الى مجال اخر؟ لان في بعض الالعاب الالكترونية الاخرى بتبقى العاب سيئة اللي بتدفع بعض الاطفال او الشباب في مقتبل العمر للانتحار. انا من وجهة نظري الشخصية ان هو دلوقتي النت بقى متاح للجميع، انا اقدر اتعرف على اي حاجة على النت من غير ما حد يرشدني ليها، لكن الرياضة الالكترونية هي ليها قواعد وليها قوانين ملزمة بيها وليها العاب محددة بتتلعب فيها، زي الالعاب اللي انا قلتها لحضرتك، ليج اوف ليجند، دوتا، لعبة فيفا اللي احنا كنا بنلعبها كلنا من زمان قوي، فليها العاب محددة، مش اي العاب بتدخل في نطاق الرياضة الالكترونية. فهو دلوقتي في قوانين ملزمة للرياضة الالكترونية مفيش لاعب يقدر يتخطاها. اوريدي الاتحاد المصري للالعاب والرياضات الالكترونيه وضع ليها قوانين، والاتحاد ليه اهداف محدده بيوضحها وبيحاول ان هو يطبقها في كل البطولات وفي كل ممارسات الرياضه الالكترونيه. معترف بيها على مستوى العالم؟ على مستوى العالم معترف بيها جدا، بالعكس هي دخلت مصر كمان في وقت متاخر جدا. هي بدات بره مصر في الصين وفي الولايات المتحده الامريكيه، وابتدت ان هي تدخل دول اوروبا، وهي دخلت الدول العربيه في وقت متاخر جدا. يعني هي تكاد تكون مصر اخر الدول مثلا اللي دخلت فيها نطاق الرياضه الالكترونيه. احنا عندنا السعوديه دلوقتي ابتدت ان هي تتخذها كصناعه بديله للنفط. هي بتحقق الرياضه الالكترونيه بتحقق مكاسب مهوله، مليارات. السنه دي متوقعين ان هي حجم ايراداتها بس يوصل ل 1.7 مليار دولار السنه دي. هل الرياضه الالكترونيه ايضا ليها اتحاد دولي وليها مسابقات معروفه ومشهوره وليها خط واضح؟ يعني في اتحاد دولي معترف به على مستوى الدول العالم للرياضات الإلكترونية، بينظم مسابقات تحت إشراف الدول والوزارات في كل دولة. يعني وزارة الشباب والرياضة كانت أشرفت على البطولة العربية في مصر، كانت الدول العربية مشتركة في البطولة العربية، أشرفت كانت برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فأشرفت عليها. فدلوقتي هي ليها اتحاد عالمي معترف به، في قوانين ملزمة ليها، بتقدر ان هي بتمارس في أي وقت طبقا للقوانين المحددة للرياضة الإلكترونية. مصر كانت وما زالت الداعم الأقوى لفرق الرياضة الإلكترونية اللي حققت إنجازات بالملايين، لأنها ما بتقلش أهمية عن الرياضة البدنية، وده اللي هيكلمنا عنه أستاذ عبدالله جمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والمشرف على لجنة المسابقات. الاتحاد هو هيئة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تأسست عام 2003 برئاسة المهندس شريف عبد الباقي. هي الرياضة الإلكترونية هي منظومة رياضية متكاملة، يعني زيها زي أي رياضة عمرها ما هتقوم من غير تمويل مالي ضخم، لأنها بتحتاج مستلزمات كتير جدا زي المنشآت خاصة وأجهزة فنية وشراء لاعبين. ومتوقع كمان أن يوصل حجم الرياضة الإلكترونية ل 1.7 مليار دولار السنة دي العالم كله. وبعدين في مصر في أندية كبيرة زي نادي مثلا المصرية للاتصالات، أنشأ فريق خاص أو أنشأ نادي خاص للرياضة الإلكترونية، نادي حكومي. فهي خلاص ما بقتش ألعاب وخلاص، هي بقت رياضة كبيرة جدا. أيامك وطريقك املاه بالنور. يلا يلا علشان ترسم أحلامك، يلا يلا علشان ترسم أحلامك. انت تقدر، انت تقدر، انت أقوى، انت أقوى بالتحدي نرجع مرة تانية لنوعية الرياضة نفسها. انت قلتي دي بتعتمد على بذل مجهود ذهني، هل الرياضات الاخرى اللي بتعتمد على المجهود البدني ايضا اصبحت مش مطلوبة اكتر دلوقتي، ولا برضو ما زالت لسه ليها نفس المكانة؟ لا ليها نفس المكانة دلوقتي. كرة القدم ليها شعبية وليها مكانة، مفيش رياضة هتقدر تتخطى شعبية كرة القدم، وفي رياضات تانية كتير برضو مش كرة القدم بس. بس احنا بنقول دلوقتي انه ان احنا بقى في مجال جديد بنحاول نستفيد منه، بدل ما احنا كانت الالعاب دي شغلة كل وقتنا وبدون فايدة، احنا دلوقتي خليناها تاخد جزء من وقتنا في ضوابط معينة وليها فايدة، ليها ربح مادي. وده برضو مش معناه ان اللاعب اللي بيمارس الرياضة الالكترونية بيبقى مهمل صحته الجسدية، بل بالعكس، لا بيبقى فيه برضو ممارسات بدنية اكتر، لان في نطاق كده من جزء من الرياضة الإلكترونية بيبقى فيه جزء بدني أكتر لما الألعاب دي تتلعب بتقنية الفي آر. تقنية الفي آر هي نظارات الفي آر اللي بتتلعب، اللي بتخليك عايشة في حالة اللعبة نفسها، بتعيش في الواقع اللعبة نفسها، كأنك في مكان اللعبة نفسها بتمارسي نفسها، سواء في جري، قفز، الحاجات دي كلها، بدل ما انت بتبقي قاعدة بتحركي اللعبة او الشيء اللي في اللعبة نفسه بالماوس او كده، لا انت بتتحركي بنفسك. دي بقى بتقنية الفي ار، وليها العاب محددة برضو داخلة في نطاق الرياضة الالكترونية، فهي مفيدة من جميع الجوانب، مفيدة صحة جسدية وعقلية، ومفيدة ان هي برضو ليها ربح مادي، وان انا ابقى داخل بطولة اكسب جوائز مادية وجوائز تانية كتير جدا في نطاق البطولات اللي بتمارس، ان انا ارفع علم بلدي قصاد البلدان التانية كتير جدا بتدخل في نطاق المسابقات والبطولات العالمية. مشروع نيو تيرن لما قررتوا تعملوه العمل الجماعي، ان انتوا مجموعة مع بعض وفكرتوا، اضاف لكم ايه؟ أضاف لنا كتير جدا بصراحة. يعني أول حاجة إحنا اكتسبناها من المشروع هي دكتور مهداب مشرفة المشروع بتاعتنا، هي بصراحة كانت بتساعدنا لأبعد الحدود حتى بعد ما خلصنا المشروع كمان. فالعمل الجماعي علمنا كتير قوي مع بعض، أنا اكتسبت خبرات من زمايلي واكتسبت طريقة تفكير، كل واحدة فينا لها طريقة تفكير مختلفة، فأنا بتعلم من زميلتي اللي معايا هي بتفكر إزاي، هي بتتعلم مني أنا بفكر إزاي، بناخد أفكار من بعض، ده بيساعدنا اكتر ان احنا نوسع دايرة افكارنا. دلوقتي احنا 5 بنات كنا كلنا متفقين على كل حاجة في المشروع، حتى على ابسط تفصيلة في المشروع كنا متفقين ان مفيش حد مش هيبقى راضي مثلا عن النقطة دي، لا كلنا لازم نبقى متفقين على كل تفاصيل المشروع، فده افادنا كتير. انا بيبقى ليه وجهة نظر، غيري بيبقى ليه وجهة نظر، فبنحاول ان احنا نقرب وجهات نظرنا بحيث ان احنا نوصل لاحسن حاجة. وبالفعل كان بشهادة الخبراء اللي جم في مهرجان المشاريع هو كان مشروعنا كان أفضل مشروع من ضمن المشروعات اللي اتعرضت. هنرجع تاني لاستخدام الشباب للنت. الشباب المصري استخدامه للإنترنت من خلال وجهة نظرك وانت طالبة جامعية وبالتأكيد لك علاقات كتيرة في الجامعة مع أصحاب كتير، بتشوفين بيستخدموه ازاي؟ هل بيستخدموه بطريقة صحيحة؟ نسبة كبيرة من الشباب الجامعي بيستخدموه بطريقة صحيحة، مش بنسبة 100%، لان احنا برضو اكيد بنستخدم، بنقعد على الفيسبوك، بنقعد على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت كبير جدا من يومنا، فده بيضيع وقت كبير، بس احنا برضو بنحاول نستفيد من النت حاجات كتير جدا. احنا دلوقتي بنتعلم مجالات تانية كتير، بنحاول ان احنا ندرس اونلاين، بيبقى فيه دلوقتي متوفر كورسز اونلاين ان احنا بناخدها بدل ما نروح ان احنا ندفع فلوس كبيرة جدا برا على كورسز وتضيع وقتنا وتضيع جزء كبير من فلوسنا، لا احنا ممكن ان احنا بنبقى قاعدين في البيت ناخد كورسز اونلاين، بنستفيد من ان احنا نلاقي وظائف، نتعرف على ناس كتير، بنعرض شغلنا ومجهودنا، خاصة احنا طلبة الاعلام لما يكون مثلا في حاجة احنا مسجلينها بصوتنا، حاجة احنا تعبانين عليها في اعداد ومونتاج وتسجيل صوت، فبنبتدي ان احنا نعرضها مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بينا، فده بيساعدنا اكتر ان الناس تعرفنا اكتر وان احنا نوصل افكارنا ومجهودنا لناس كتير. فنسبة كبيرة مننا لا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي برضو في جزء كبير قوي يهمنا ويساعدنا احنا، فبنستخدمها بطريقة صح، فمش كل الوقت بنستخدمها بطريقة غلط. يعني لو انت راكبة عربية والمشروع شغال، البرنامج شغال على راديو في العربية، هتسمعي ولا هتسمعي إذاعة بتقدم لك أغاني والمذيعة بتطلع تتكلم تضحك وتقول كلمتين وأغنية؟ أنا لو أنا راكبة عربية هسمع المشروع بتاعي أو هسمع أي مشروع تخرج بيتعرض. أنا شايفة إن احنا الشباب الجامعي لازم ياخد فرص كبيرة جدا في ان احنا نعرض افكار مشروعاتنا لاكبر قدر ممكن، يعني احنا لازم ان احنا ناس كتير تسمعنا. احنا دلوقتي بنقدم مشروعات، احنا بس كنا في الشعبة بتاعتنا 15 مشروع اذاعي، فاحنا كلها مشروعات متنوعة، افكار مختلفة تماما، كل الاختلاف عن بعضها كان فيها تفاصيل مختلفة، تواصلنا مع مصادر كتير، فإحنا الناس تستحق وإحنا نستحق إن الناس دي تسمعنا وتسمع المصادر اللي إحنا سجلنا معاها. إحنا مسجلين مثلا مع مصادر كتير، في زمايلنا في مشروعات تانية سجلوا مع مصادر تانية في مجالات مختلفة، فقدرنا إن إحنا في كل مجال، سواء في مجال الطبي، في مجال التنمية الاجتماعية، في المجالات كتير قوي قدرنا إن إحنا نستفيد بخبرات الناس والمصادر اللي إحنا سجلنا معاها. فأنا هيبقى بالنسبة لي هبقى حابة إن أنا أسمع حاجات جديدة موضوعات جديدة تفيدني أنا شخصيا، وأسمع ناس كبيرة أكبر مني في السن في مجالات كتير جدا عندها خبرة ورؤية لموضوعات مختلفة، أسمع منها وأفهم اللي بيدور حواليا. عامة سعد المعروف بالروح الجماعية بين أفراد فريقه، عشان كده قدروا يحققوا بطولات وإنجازات كتير، لكن حلمهم ما وقفش، لسه عندهم طموحات وأحلام عاوزين يحققوها. أنا محمد عاطف، مدير ومدرب فريق رعد. طبعا زي أي فريق الأحلام بتاعته إنه يكسب بطولات أكتر يعني، بس أحلام رعد نهاية تطلع بره الريجن بس، ان يعني هي ما تبقاش الشرق الاوسط، ان هي تحاول تبين الشرق الاوسط او العالم بره كده. انا احمد علي، مانجر وكوتش فريق ببجي موبايل في رعد. الهدف اللي نفسي احققه الفتره الجايه مع رعد ان احنا نطلع من بي ام بي ال او دوري المحترفين، نعلى بيه، نوصل للجلوبال تشامبيونشيب بي ام جي سي، ونشارك ويكون مشاركتنا قويه كمان، ويبقى لينا نعمل فيها اداء يكون مذكور، الناس تفتكرنا بيه وننافس في قلب البطوله. عالم الرياضه الالكترونيه مش مجرد صيحه وهتنتهي، وعشان كده بدات الدول تهتم بيها، فبعضهم اخذوها كتخصص جامعي زي جامعه كاليفورنيا الامريكيه، وبعض الدول في العالم العربي استثمرت فيها كواحدة من الصناعات البديلة للنفط زي السعودية. ولكن في مقابل كل الفرص اللي بتقدمها الرياضة، إلا أنها بتواجه عدد من التحديات اللي بتمنع انتشارها بشكل كبير. للأسف كلنا عارفين أن الإنترنت في مصر ضعيف، وأن الرياضة الإلكترونية هي أساسها الإنترنت. ما فيش منظمات اكتر كفايه، ما فيش سبونسرز كفايه، وما فيش ريتش اكتر للعيبه اللي مش واخده حقها. حاجه ثانيه ايجنسيز للعيبه ان هي تعرف تبتدي تدي اللعيبه دي حقها وتوزع اللعيبه دي على الفرق الجديده اللي هتتكون وهكذا. وطبعا تنظيم للانتقالات بين اللعيبه والفرق الكبيره. لازم يبقى عندنا مواد او سبجكتس كده ندرسها زي اكاديمي، محتاجين الناس كلها انها تبقى عندها الثقافه بتاعت الاسبورتس. عشان الحياه تمشي بسرعه والمعطيات بتتغير بلمح البصر، مفيش شك ان الرياضه الالكترونيه مفهوم عصري غير حياه الناس وطريقه كسبهم للمال، فمجالها بقى مفتوح لاي شخص حابب ان ياخد مسار جديد ويحول هوايته اللي بيحبها لوظيفه حقيقيه ليها مستقبل كبير. فممكن تفكر في يوم انك تكون لاعب الكتروني. انت في اي مكان في عيون بص حواليك ويا عيني اول ما يبان الكل بيجري عليك ده جواب بن العنوان اقروا المكتوب في عينيك في اماكن السهر انا قمر طلع واتشهر والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلو كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين في اماكن السهر انا قمر طلع واتشهر والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين مع البحر المشي انه بيهدى ويختشي كله بيزعل لو في صوت الشباب مع أميمة حاتم على 107.4 FM. مشروع مجنون ميلين، هبة مسعد وشيماء جمعة ومجموعة من الشباب معاهم. اختيار الاسم والموضوع، هو اختيار الموضوع ابتدى معايا ان صديقتي من ابتدائي هي جالها فجأة MS اللي هو التصلب المتعدد، بس فهي فجأة قعدت سنتين مش عارفين هي عندها ايه, جسمها بينمل, بيحصل لها حاجات غريبة, الدكتور بيقول لها مثلا تجالك جلطة وهو مش اصلا سنها, وكانت الفترة دي في ثانوية عامة وكان عليها ضغط كبير. بس فسنتين وبعد كده هي راحت لدكتور بتاع عيون, فدكتور العيون ده قال لها هو مفيش اي مشكلة في العين, فكده اتجه اتجاه تاني اللي هي تروح لدكتور مخ واعصاب باطني, هو خصوصا اللي هو تخصص الباطني ده لان هو اللي بيعرف عن عن المرض ده, يعني عن مرض الام اس. بس فمن ساعتها بس انا لاحظت بقى معاناتها وان هي فعلا مرض صعب, وان هو الناس اللي عندها المرض ده فعلا بتحتاج حد يسمعها, يعني هي مش مجرد ان هو مرض عادي وخلاص, لا ده مزمن وبيفضل معاكي طول العمر. وهو بيضرب دلوقتي نسبه كبيره جدا من الشباب, والازمه فيه فعلا ان هو مش معروف, يعني حتى معظم الدكاتره, يعني مش الناس بس اللي مش عارفاه, الدكاتره نفسهم مش عارفينه. لازم يبقى تخصص معين عشان يعرفه, يعني في ناس بتقعد بالسنين ما بتعرفش, محدش بيعرف عنده ايه. كان في حد كنا حين سجل معاه كان قاعد بتاع 7 سنين عن عبد المسيح تقريبا, حد كده اسمه عبد المسيح قعد 7 سنين مش عارف هو عنده ايه, فهو قعد فتره طويله ودلوقتي تعبان جدا, مش بيعرف ان هو يتحرك, مش بيعرف ان هو يتكلم, والدك قوي تعبان قوي بسبب المرض ده, يعني تم تشخيصه متاخر. فاحنا حبينا ان احنا نعمل برنامج عن الموضوع الام اس, لان التشخيص البدري بيلحق الحاله, يحس ان حالتها ما تدهورش قوي, وعشان نلحق برضك نوعي الشباب بالمرض ده اكتر عشان بقى منتشر الفتره دي جدا, وهو بيبدا انتشاره اكتر مع الشباب كمان, يعني اكثر المصابين بيه في مصر هم من الشباب. طب ليه اخترتوا الاسم ده؟ ليه مجنون مايلين؟ هو الاول حاجة هو الام اس عبارة عن هو مرض مناعي, الخلايا العصبية في حواليها غلاف اسمه غلاف المايلين, اللي بيحصل ان الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا العصبية وبياكل طبقة المايلين. فالدكاترة عموما بتقول على المرض بتاع الام اس ان هو الجهاز المناعي بيتجنن, فاحنا خدنا كلمة بيتجنن عملناها مجنون عشان هو بياكل في طبقة المايلين, فقلنا مجنون مايلين. هنسمع جزء من البرنامج ونرجع مرة تانية مع هبة مسعد وشيماء جمعة. اصعب حاجة عليك بتبقى لما شايف اعز حاجة عندك اللي هو ابنك وبنت بيتألم وانت مش عارف في ايه. فجأة حسيت بغلاف عينيا وحسيت بتنميل في اطرافي, انا دلوقتي مثلا عندي مشكلة في الكلام, طبعا عندي صعوبة في كل حاجة, مفيش حد كتير بيفهم الموضوع, فاحنا بنعاني كتير. تخيل فجأة بعد اشعة او تحليل معين حياتك تتغير 180 درجة, وده بعد ما تكون حسيت بأعراض كتيرة وغريبة وكلها مرة واحدة. ويمكن تكون الأعراض دي مشابهة لأعراض كلنا بنحس بيها, بس لو الأعراض دي استمرت معاك لأكتر من 24 ساعة ساعتها بس رحلتك هتبدأ مع مجنون مايلين. أنا اسمي نور بدرة, من عندي 37 سنة, متجوزة وعندي ولد واحد عنده 5 سنين, عندي مقاس من 2012. اسمي نوران إيهاب, عندي 21 سنة, سنة رابعة كلية صيدلة جامعة القاهرة. أنا عرفت أن أنا عندي MS من حوالي 4 سنين, كنت وقتها فترة امتحانات وضغط ومجهود وكل الكلام ده. مرة واحدة هي حصلت حركة في عينيا غريبة جدا, أنا أساسا لحد دلوقتي أنا مش فاهمة إيه ممكن يكون حصل. غمضت عينيا وفتحتها مرة واحدة, أنا مش شايفة, في فلاش أبيض قدام عيني الشمال. حسست الأول بزغلها شوية في عيني, وبعد ما شكل بقى في المشي والتزين والحاجة دي, بس على مدار اليوم الفلاش الابيض ده كان كل شويه عمال بيزيد, وبعدين بقى كل شويه الاقي حاجه عندي عماله تبوظ, مثلا الاقي ايدي مش بتحرك, وبعدين اخر حاجه بقى لساني ينمل جزء منه, فقلت للدكتور قال لي ده ليه علاقه بعصب الاتزان, ما فهمتش ايه علاقه الكلام بعصب الاتزان, بس ماشي. فروحنا بقى لدكتور عيون, اول حاجه احتمال هو يعني قال عليه ان في مشكله في الشبكيه, بس لما عملنا اشاعات لقينا ان الشبكية سليمة 100%, فهو بقى اتجه ان ممكن يكون فيه مشكلة في المخ. عملنا رنين على المخ, ظهر في المخ زي بقر كده لونها ابيض, ده قال لنا وقتها ان دي حاجة اسمها MS, واحنا وقتها اساسا ما كناش نعرف اي حاجة عن المرض ده ولا كنا نسمع عنه اصلا. وبعدين في الاخر بقى في ما كنتش عارف حرك ايدي شمال خالص, فطبعا انا من نفسي قررت بقى هروح اعمل رنين على المخ, فطبعا كل الناس حواليا اللي انت بلغى الموضوع مهوله ومكبره الموضوع قوي, بس لما روحت بقى وعملته عملته طبعا من غير صبغة، والدكتور في مركز التحليل كان عايز يعيده بالصبغة بقى عشان شاكك ان في حاجة. وبعدين بقى من هنا بدأت رحلته مع الامس. رجعنا مرة تانية مع الشباب. شيماء، انت قلت ان اختيار موضوع المشروع التخرج كان بناء على ان ليك زميلة عانت من المرض. فكرة ان اقدم برنامج بيتناول مرض نادر، شايفها فكرة شبابية وهتجذب شباب؟ انا شايفة ان هو اصلا مش مرض نادر، يعني هو اصلا مرض بينتشر ما بين الشباب. فهو يعني الفئة اللي انت المفروض تعرفي بيها هي فئة الشباب. فانا كنت عايزة اعمل توعية ليهم، هو مش مجرد ان هو صاحبتي جالها المرض ده، لا، بس انا بحثت ومسجلنا مع المصادر وكده، عرفنا ان في ناس كتيره بتعاني منه. يعني لما رحنا الوحده بتاعه القصر العيني لقينا بجد ناس كتيره، وكلهم شباب وكلهم في كليات وكلهم عايزين حد يسمعهم وكلهم عايزين يتكلموا، اللي هو كانوا بيتكلموا مين هيتكلم، مين اللي عايز يتكلم، يعني هم اللي كانوا كان هم اللي بيقولوا لنا عايزين نسجل معاكم، عايزين حد يسمعنا. كان في منهم واحد كان بيعاني ان هو في شغله ما بيعرفش ياخد اجازات مثلا، لان هو بيجي له مثلا الهجمات، فهو ما بيقدرش يشتغل مثلا في نص ايام الاسبوع بسبب الهجمات دي، بيحتاج ان هو يروح المستشفى ياخد كورتيزون او حاجات زي كده. ده غير التكلفه العاليه، مش مستوعب التكلفه العاليه للادويه بتاعت المرض. فالمديرين في الشغل مش مستوعبين ان هو عنده حاجه زي كده، وان هو المفروض ياخد اجازه، او ان هو تعبان، او مش عارفين اصلا المرض ده. بس هو كان بيعاني من الموضوع ده وعايز كارت خدمات متكامله، بحيث ان هم يدوا التامين، يعني هم بيعانوا في حوار التامين، ان هو مثلا لو حد ما عندوش التامين فحوار ان هو يصرف العلاج على نفقه الدوله بيلف لفه كبيره قوي. يعني يعني هم بيبقوا متامنين الشباب طول ما هم في الجامعه، في تامين تبع الجامعات. تبع الجامعات، مجرد بقى ما يخلصوا الجامعه ما بيعرفوش هيعملوا ايه. يعني الفتره اللي هي ما بين الجامعه وما بين ان هم يعملوا على نفقه الدوله، هم ياخدوا الدواء ازاي؟ يعني مفيش، مكلف جدا، بيبقى مكلف جدا طبعا، تكلفه الدواء الام اس تبقى عاليه جدا، فهيعملوا ايه في الفتره دي؟ مشاكلهم هي بتهم الشباب بس، فعشان كده انا حبيت اتكلم عن الموضوع ده. هبه، اختيار موضوع انساني متعلق بمرض زي كده اختيار جميل جدا، وانا بحييكم عليه، لان فعلا المرض ده محتاج ان احنا نعرف المستمعين بيه، لان هو فعلا بيلمس طائفه الشباب بشكل كبير جدا. لو سالتك لما باذن الله ان شاء الله تبداي حياتك العمليه، نوعيه البرامج اللي ناويه تقدميها، واي شريحه او فئه من فئات المجتمع عايزه تخاطب؟ يعني حابه ان انا اخاطب الفئه اللي هي مثلا من سن 17-18 سنه لحد اللي هو السن بتاعنا كده دلوقتي حوالي 23 سنه، لان الناس دي بتبقى اكتر ناس محتاجه ان هي وعي اكتر، محتاجه ان هي تكتسب ثقافه اكتر، محتاجه ان دي الفتره اللي بتتبني شخصيه البني ادم فيها، ودي الفتره اللي بيتبني فيها وعي البني ادم. ان سنين الجامعه وسنه الثانويه العامه دي تعتبر بتحدد اللي هيحصل في بقيه حياتك بعد كده. فانا لو احب ان انا اعمل برنامج هيبقى السن ده بالذات، لان هو فعلا من اهم السنين في مرحله الواحد. شيماء، ايه النوعية اللي تحب تختاري تقدميها وليه؟ احب اقدم برضو للشباب وللتوعية، بس هي الفكرة ان التوعية بتاعت الشباب ما بتجيش من مجرد البرامج الاذاعية او التلفزيونية او كده، هي مراحل بتبتدي بقى من الاسرة اللي بقت تسيب اطفالها على طول من ساعة اول ما يتولدوا، تلاقيهم ماسكين التاب والموبايل ومش عارفة ايه، وسايبينه مجرد ان هم بس ما يصدعهمش، ثقافتهم كلها مكتسبة من الموضوع ده. الام اس او التصلب المتعدد هو مرض مناعي بيعمل تآكل في طبقة الميلين اللي بتغطي اعصاب الجسم، فبالتالي ده بيأخر وصول الاشارات العصبية للمخ، ومن هنا بتبدأ الاعراض تظهر. وخلونا نعرف اكتر عن ايه هو الام اس. انا دكتورة ساندرا محمد احمد، استاذ الامراض العصبية، كلية طب القصر العيني. الام اس او التصلب اللويحي او المتعدد هو مرض مناعي خاص بالجهاز العصبي المركزي، يعني بيصيب المخ والنخاع والعصب البصري. المناعة بيحصل فيها خلل وتبتدي تهاجم الجهاز العصبي على ان هو جسم غريب، وتعمل ما يسمى بالهجمات. اكتر فئة عمرية تصاب بها يبقى فئة الشباب. الفحوصات المطلوبة لي اهم حاجة بيبقى الفحص الكلينيكي، يليها الفحص بالرنين على المخ وعلى النخاع العنقي والصدري. الحاجة التانية بنطلب بذل نخاعي، بنشوف فيه الأجسام المضادة في السائل النخاعي، وده بيبقى مطلوب، يبقى إلى حد كبير بيأكد وجود المرض. مريض الام اس ممكن يستمر لفترة طويلة جدا ما يعرفش هو عنده ايه، او يروح لدكتور متخصص في ايه، فهل التشخيص المبكر ممكن يفرق في حالته؟ طبعا طبعا الاكتشاف المبكر من الحاجات المهمة جدا، لان احنا كل ما بنتأخر في اكتشافه بيبقى المناعة بتهاجم اكتر الجهاز العصبي، فبالتالي بتؤدي الى حدوث تقدم في المرض في فترة متقدمة اكتر من لو اكتشفناه بدري. كان هيفرق الكشف المبكر، لان دلوقتي مثلا عندي مشكلة في الكلام، وكان ممكن أنا دلوقتي عندي مشكلة برضو كبيرة قوي في الاتزان، كان ممكن كل حيوانات تبحش لو قعدت ما عملتش يعني من الأول خالص، رحت للدكتور وخاصة بطلب راني. ولأن التشخيص المبكر بيفرق جدا في حالة مريض الام اس، وفي السنين اللي فاتت كان في مرضى كتير ما بيكتشفوش المرض أو بيتم تشخيصهم بشكل خاطئ، فده كان السبب في إنشاء جمعيات خاصة بالإم إس، واللي قدرت إنها تنشر قدر كبير من التوعية بالمرض، كمان قدرت إنها تقدم الدعم النفسي والمادي للمرضى. أنا بيتر نبيل من جمعية رعاية، مسؤول عن التوعية بالمرض والدعم النفسي. إيه اللي جمعية رعاية بتقدمه لمريض الإم إس؟ جمعية رعاية من أول الناس اللي نادوا بحقوق المرضى الإم إس في مصر. دلوقتي بتوفر مؤتمرات لمريض الام اس، عامله كارنيه، اللي معاه كارنيه بيقدر ياخد تخفيضات في صيدليات او مراكز تحاليل او اشاعات. بتعمل تجمعات تحت دكاتره مختصه، تجمعات عشان الدعم النفسي. بجانب المؤتمرات بنعمل ايام رياضيه لمريض الام اس او ايام توعويه. الجمعيه بساعات بتطلع بقوافل توعويه لكل محافظات مصر في الجامعات، عملت القوافل قبل كده وفي في المولات، عشان تقدر توعي الناس والشباب اللي يمكن المرض بيصيبهم اكتر من اي ناس تانيه. الام اس مش نهايه لحياتك، ممكن يكون بدايه لحياه جديده ليك. بايدك تخلي الام اس زي وزي اي مرض تاني، وتقدر تتعامل معاه وتعيش حياتك بطريقه طبيعيه جدا. وطبعا الكلام ده بيحصل لما تلحق نفسك بدري وتروح لدكتور مخ واعصاب باطني، او لما تحس باي عرض من الاعراض اللي قلنا عليها. كمان الام اس ممكن يكون منحه ليك من عند ربنا، ويخليك تكتشف في نفسك حاجه ما كنتش واخد بالك منها. في ناس كتير قدروا يوصلوا لحاجات كتيره جدا وهم عندهم الام اس، فما تخليش حاجه توقفك. عارفه مش عارف ليه متونس بيكي، وكأنك من دمي على راحتي معاكي، وكأنك أمي مش عارف ليه. عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني الأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني أمامك بشرب في كفوفك، حاسس إني أمامك بشرب في كفوفك، وإنك شجرة وإلا ومية بتجري. مش عارف ليه، مش عارف ليه متونس بيكي، وكأنك من دمي على راحتي معاكي، وكأنك أمي. مش عارف ليه. أصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب، مع تحيات أميمة حاتم.